بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. وفي الباب الستين، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. يضاهئون. الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم كتاب التوحيد، في الباب الستين على نسخة: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب أيضا في الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعدم مضاهاته في خلقه جل وعلا. وقوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد، لأن التصوير وسيلة إلى الشرك، بل هو السبب في وقوع الشرك في بني آدم. وفي حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، في تفسير سورة نوح، عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى، يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاب، ففعلوا ولم تعبد. فلما تمسخ العلم وذهب العلماء عبدت من دون الله تعالى. وكان بين آدم ونوح عليهم السلام 100,000 سنة، 10 قرون كله على التوحيد. فأول ما وقع الشرك في قوم نوح كان بسبب هذه التماثيل التي عبدت من دون الله جل وعلا. وكان في أول صناعتها الغرض منها تعظيم الأولياء والصالحين، كان الغرض منها أولا تعظيم الأولياء والصالحين وليس الشرك بالله سبحانه وتعالى عليكم السلام. ثم بعد ذلك عبدت من دون الله لما ذهب العلماء. هذا يدلك على أن وجود العلماء في بلد ما أمنة لها، كما أن الأنبياء أمنة للأرض والنجوم أمنة للسماء، فوجود أهل العلم سبب في عدم ضلال الناس، كما في الصحيح في صحيح البخاري قال عليه السلام: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال في الأرض يكون بسبب الفتوى بغير علم والتجرؤ على التصدر وبظهور الرويبضة. وهو كما قال النبي عليه السلام: الرجل التافه يتكلم في أمر العام، والعياذ بالله. لذلك يقول العلماء: ثلمة، فقدهم ثلمة عظيمة، فقد العلماء ثلمة عظيمة. إذا فقد أهل العلم دخل الأعداء إلى البلدان. ولذلك التفت وانظر حولك، لا تجد بلدا آمنا إلا بلاد العلماء التي توافر وكثر فيها العلماء، تجد فيها الأمن والأمان. إذا قل العلماء وجدت الشر والفتن والشبهات والشرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لولي الأمر والحاكم تقريبه لأهل العلم الراسخين فيه. ومن يعني الشر والسوء الذي يقع به إبعاده لأهل السنة وتقريبه لأهل البدع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس. وفي هذا الحديث: فليخلقوا ذرة، هنا يخلقوا فعل مضارع اقترن به لام الأمر، علامة لام الأمر أنها ساكنة بخلاف لام العلة والسبب أنها تكون مكسورة. فليخلقوا ذرة، وهذا من علامات الواجب أن يكون بفعل الأمر أو بالفعل المضارع المقترن بلام الأمر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المستوى الثاني في كتاب في مادة أصول الفقه. الفعل الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر يدل على وجوب على الوجوب. فهنا فعل مضارع اقترن بلام الأمر، فليخلقوا ذرة. هل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى؟ فليخلقوا ذرة، نعم. هذا أمر، نعم، ولكنه أمر ليس للوجوب وإنما هو للتعجيز. للتعجيز قد يأتي الأمر. وذكر الشاطبي أظن 9 أنواع للأمر، منها النهي والإنكار. قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لام الأمر مقترنة بفعل المضارع. فهل هذا لوجوب الكفر؟ لا، حاشا والعياذ بالله، وإنما هذا للزجر والنهي عن الكفر. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. قوله ينفخ على قاعدة على القاعدة قياسا على فتح يفتح وينفخ ينفخ هنا ينفخ فيها الروح. كل فأن عندك ينفخ ينفخ، نعم، أن ينفخ فيها الروح، أن ينفخ بفتح الفاء هكذا على قياس على فتح يفتح وبالضم ينفخ سماعا. نعم ينفخ، نعم. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله. العلة من التصوير المضاهاة لخلق الله كما في الحديث يضاهئون بخلق الله. ولذلك حينما تقول لشخص لا تصور يا أخي فإن التصوير يقف في الشرك يقول ما نعبد هذه الصور. فهناك علة ثلاث علل في تحريم التصوير، ليست عبادة غير الله فقط. نعم تصوير وسيلة لعبادة غير الله كما سمعتم في أثر ابن عباس عند البخاري في الصحيح في قصة قوم نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين عبدوا من دون الله بسبب التصوير. وأيضا العلة الثانية وهي الذين يضاهئون بخلق الله، مضاهاة مساواة. والعلة الثالثة وهي انتشار الفاحشة بتصوير النساء والمردان. أي ثلاث علل في تعليم التصوير: مضاهاة خلق الله أنه وسيلة للشرك، مضاهاة خلق الله كما في هذا الحديث وسيلة للشرك كما في أثر ابن عباس، والثالث وهو انتشار الفاحشة بتصوير النساء والمردان. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عفوا. وإذا كان هذا في من فعل في من أساء الأدب مع الله وفعل وسيلة إلى الشرك كيف بمن أشرك؟ جاء فيه كل هذا الوعيد الذي سمعتم، بل جاء في تحريم التصوير فيما وقفت عليه 24 حديثا في تحريم التصوير، ذكرت طرفا منها في كتاب الأقوال النافعة في إزالة بعض المنكرات الشائعة، ذكرت منها التصوير في هذا الكتاب. فكل هذا الوعيد في من فعل وسيلة إلى الشرك كيف بمن أشرك مع الله عز وجل ظلم ظلما بعيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكان أول نهي هو النهي عن الشرك، وسماه الله شركا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم أن تساوي بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق وبين المعبود والعابد، والعياذ بالله، ظلم عظيم. الله يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر من سواه، هذا ظلم بعيد والعياذ بالله. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبده وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظم هذا في عصر المصنف. ماذا لو رأى زماننا، وماذا لو رأى زماننا في عصر الشارح، ماذا لو رأى زماننا قبور ارتفعت وصارت كأنها بيوت، بل لم يبقى إلا أن يفتحوا فيها نوافذ. وأخشى أن يكون قد حصل، صار حتى صار بعض الناس اليوم يسكن في المقابر، لأنها صارت تشبه البيوت تماما، ارتفعت وبناء ولها باب ولها قفل، ولم يبقى إلا أن يفتحوا فيها نافذة ويدخل فيها مراوح ومكيفات ويفرشوها بالفرش ويضعوا فيها الأسر، صارت كأنها بيوت والعياذ بالله. وهذا هذه كلها وسائل للشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال شيخنا حفظه الله: الإجماع على حرمة الصور على حرمة المجسمة، وغير المجسمة محرمة عند الجمهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويدل عليه حديث القرام. تعرفون حديث القرام؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه التي عائشة رضي الله عنها، دخل عليه السلام أراد أن يدخل إلى بيتها فوجد سهوة قد سفرتها عائشة رضي الله عنها بقران فيه تصاوير. السهوة هي البيت الصغير في أول البيت أو آخره، يعني يضعون فيه الأشياء مثل المخزن في زمننا أو كذا. سهوة سترتها عائشة بقرام يعني كالثوب والستار فيه تصاوير، قيل أنها كانت خيل ذات أجنحة مرسومة باليد، يعني أنها لم تكن مجسمة، أن الصورة التي على الستار لا تكون مجسمة إنما تكون مرسومة. فأبى عليه السلام أن يدخل البيت، فقالت: ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. والتوبة هنا المراد بها الرجوع، لأنها اصطلاحا لا تكون إلا لله عز وجل. قالت: تبت إلى الله ورسوله. لما رأت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام قالت: فشققتها فجعلتها وسادتين، شقتها قطعتها جعلتها وسادة لينام عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وأبى عليه السلام أن يدخل البيت إلا بعد أن شقت هذه الصور، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن الأمر كذلك ما دخل النبي بيتا من بيوتنا، لا تكاد تجد بيتا إلا فيه تصاوير، مقل ومستقل. حتى الشيوخ صاروا يتصورون، تصور لهم صور توضع في الميادين العامة، توضع في معرض الكتاب، وتوضع في على الطرق السريعة، وهو يضحك لفلان أو يفعل أي فعل من الأفعال، أو يصور وهو في مكتبته، أو يصور وهو يقرأ كتاب، أو يصور وهو يفعل شيء. لماذا تصور نفسك وأنت تقرأ كتاب؟ لماذا تصور نفسك وأنت واقف في المكتبة؟ ربما تصور وهو واقف يسبح في المسبح أو في النهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر عظيم، حتى أنك اليوم لو أنكرت على أحد التصوير يقول شوف الشيخ فلان لحيته أطول من لحيته وعمره في الدعوة 30 سنة، لماذا تنكر عليه؟ اذهب انكر عليه، انكر عليه هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يابى أن يدخل داره لمجرد وجود صورة في قراء في قراء عليه الصلاة والسلام. والآن تساهل الناس حتى أن بعض طلاب العلم صاروا يتساهلون في أمر التصوير، لا داعي للتصوير لا في خطبة ولا في درس، ويكفي الصوت، يكفي الصوت، لا داعي للتصوير. فأرادوا أن يصوروا شيخنا يوما في دورة علمية فأبى. بعضهم لما وجد أمام الكاميرا على هيئة القلم فأرسل إليه أحد الطلاب قال انتبه هذه الكاميرا التي أمامك، قال مسكها وقال لو وضعتموها مرة أخرى انتهت الدورة وألقى بها. وذكر للشيخ عبد العزيز الرجحي أبدا صورة، لا أعرف أن له صورة مطلقا ولا يسمع بهذا أبدا ويشدد في هذا جدا. هذه التصوير لا فائدة منها. لو قلت أنها يعني يعني يعني وسيلة لتأكيد الكلام، حتى الآن صاروا يجعلون لك يأتون بصورتك ويقولون كما لم تقل في الكذب الحديث والتكنولوجيا الحديثة، ممكن يركب لك كلاما وصوتا وشكلا أيضا رأسا على جسد آخر وصوتك أنت تتكلم. يمكن هذا، سمعت أن هذا من الممكن الآن، يؤكد الكلام ولا يؤكد الكلام خلاص. قولك أن تقوله بوضوح وصراحة في كل مكان ليس عند أهل السنة كذب ولا مخادع ولا تدليس ولا تلاعب بالكلام، فلست أدري يعني. فتح الباب على مصراعيه، حتى النساء صارت تنظر للرجال، تنظر للشيوخ. لماذا تنظر النساء للشيوخ؟ كي تتعلم العلم، وبدون النظر للشيوخ لن تتعلم العلم. ما فائدة أن تنظر للشيخ؟ المرأة قد يكون الشيخ جميل الهيئة وزوجها دميم الخلقة فتزهد في زوجها بسبب ذلك. وقال حفظه الله تعالى ويدل عليه حديث القرام وحديث علي هنا وروي عن بعض التابعين إباحة غير المجسمة وهم محجوجون بالأدلة. وفرق بعض المعاصرين بين الفوتوغرافية والمرسومة وهذا باطل. وفي هذا الحديث يعني حديث علي رضي الله عنه ألا تدع صورة نكرة في سياق النهي تفيد العموم. يقول الشيخ عبد العزيز الرجحي وقد سئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عمن يقول بالتفرقة فقال هذه مكابرة. انت كلام الشيخ بن باز او نقل الشيخ الرجحي عن ابن باز، قال الرجحي وفقه الله وكذا الصور في الفيديو وصور مآسي المسلمين والمحاضرات، أما صور بعض أهل العلم في وسائل الإعلام فعلى قولي يعني المنع والجواز. إذا كان الشيخ بيتكلم ونقل صورتهم على قولي، أما أن يصور يطلب تصويره بالفيديو أو تصوير مآسي المسلمين أو المحاضرات. بل سئلت اللجنة عن تصوير الأطفال اليتامى في الملفات التي ترسل إلى بعض البلدان لجلب الأموال، قال لا يجوز هذا. والآن صار يصور الناس وهم يأكلون الإفطار في رمضان من أجل إرسالها إلى من يتصدق. لماذا؟ خلاص كان حيتصدق ويثق فيك الحمد لله، إذا كان لا يثق فيك خلاص لا نريد صدقته، تصدق عند غيرنا. لماذا تصور الناس هم يأكلون وهم يشربون العصير ويأكلون اللحوم وتصور جالس تصور؟ هذا كلام. تتصدق أو لا تصدق أنت لا لست مستفيدا إلى الحسنات من هذه الصدقات، إذا أستفيد الحسنات فالحمد لله أنت بالنية تستطيع أن تأتي بالحسنات. نعم. بالنسبة يعني هذه القبور التي يبنون عليها هذه البنايات، يعني يعلمون ذلك لأنه لا يوجد مكان لدفن واحد، فيدفنون العائلة كلهم، يدفنون أسفل كما أنهم يبنون أعلى يبنون أسفل، بدل أن يكون هذا الحفر إلى أعلى يكون إلى أسفل. لماذا يكون إلى أعلى؟ لكن هو الإشكال فعلا في بعض البلدان لو حفرت يخرج الماء. وقد سأل شيخنا في درس لعله في درس العدة كتاب الجنائز عن هذه المسألة، وناقشته طويلا في الدرس في مسألة أن في بلدنا مثلا لو حفرت قليلا ربما خرج الماء، ويصعب أن تضع الميت في حفرة مليئة بالماء. فقال لا يجتهدوا، قلت يخرج الماء، سندفن الميت الآن، نحن سنجتهد لكن سندفن الميت في ماء، في بركة فيها ماء. قال يجتهدوا يجتهدوا، يضع شيئا مادة تمنع الماء ولا يدفن على كل ذلك صيانة لجناب التوحيد وحفاظا على جناب التوحيد. نعم. ونحن يعني نقول لا يوجد نص واحد يدل على إباحة تصوير ذوات الأرواح، 24 حديثا تدل على المنع، ولا يوجد نص واحد، نريد نصا واحدا حديث واحد يدل على إباحة التصوير، لا يوجد آية واحدة، لا يوجد لا يوجد مطلقا حديث يدل على إباحة التصوير. فلما التصوير؟ ما الفائدة؟ ومع ذلك أباح العلماء ما كان للحاجة، كصور المجرمين تنشر في الجرائد للقبض عليهم، وصور البطاقة وصور جواز السفر وصورة قيادة الرخصة والقيادة للتعرف على القائد السيارة، وأيضا الصور المهانة في البساط، لو اشترى إنسان فراشا وكان لا يدري عنه ثم وهذا الفراش يهان ويداس بالأقدام في الأرض، فالعلماء يبيحون مثل هذا. أما ما عدا ذلك من وضع الصور، أو لو أنك كنت تصورت للحاجة للجواز أو البطاقة وبقيت عندك بعض الصور، هل تقطعها أم تبقيها؟ العلماء قالوا بجواز إبقاء لأنها مال محترم لا يتلف، هذا إن كانت ليس الكارت الكبير، كانت الكبيرة لا فائدة منه، إنه الصورة صارت تستعمل. ومع ذلك تساهل بعض طلاب العلم تساهلا عظيما في باب التصوير، حتى أنك ربما في صلاة الجمعة بعض الناس يقف ولا يصلي من أجل تصوير الشيخ وهو يصلي، وهذا من أعظم المنكرات. لماذا نصور الشيخ وهو يصلي لله ويركع ويسجد، ويقف الشخص بالكاميرا من أجل أن يلتقط الشيخ وهو يبكي وهو يصلي وهو يقرأ؟ لا يجوز هذا، لا يجوز مس الكاميرا ولا التليفون أثناء الخطبة، لا يجوز أبدا. ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، حتى لو يخرب التسجيل يخرب التسجيل، ما المشكلة لو خرب التسجيل؟ لكن المشكلة لو مسست الحصى، الناس جالس يلعب في التليفون في التسجيل في خطبة الجمعة، خلاص إن كنت أردت أن تسجل الخطبة ضع الجهاز من أول الخطبة وسجل اتركه. فتساهل الناس جدا في التصوير، بعض الإخوة في جهاز التليفون معه والمحمول يرسم إذا صورة زوجته أو صورة أولاده، لا فائدة من هذا، كلها صور. الرسول قال إلا صور ولا صورة إلا طمسته، نكرة تدل على العموم. نعم. وحتى القنوات يعني يا ريت بعض يعني السلفيين وأهل السنة ينشئوا قناة بدون تصوير صوت فقط. وأظن يوجد بعض قد يوجد بعض القنوات لا يوجد فيها تصوير. لا ننصح بقناة الشيخ العثيمين الآن لأن وجد فيها حزبيين وجد فيها من الحزبيين مع الأسف ويقوم عليها بعض الحزبيين كالعريفي وغيره يعني يظهرون فيها. طبعا الشيخ بريء من هذا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى الآن هل أحد عنده شبهة في هذه المسألة مسألة التصوير بالذات لأنه انتشر جدا؟ هل أحد عنده شبهة في مسألة التصوير على وجه الخصوص؟ لا الحمد لله. نعم. مسألة الجد البعض يقول يعني قال هنا عشان نشوف ما حرم يقول يعني ما حرم سدا للذريعة وريحة للمصاحب الراجحة ويقول يعني أن الدعوة تنتشر بالفيديو أكثر من الصوتيات ليس في القنوات نحوها. أمر الثاني لا القنوات تختلف. لا القنوات كلنا فيها قولي لأهل العلم الظهور في وسائل الإعلام ممن كان يبيح سماحة الشيخ بن باز رحمه الله لعلة وهي تقليل الشر وجود العلمانيين والليبراليين وغيرهم يظهر أهل السنة لبيان الحق. لكن نتكلم عن الفيديو المحبوس صورة الفيديو تعرض بعد ذلك على الناس. طيب لو كلمة صور المحاضرة ما تعرض بعد ذلك على وسائل الإعلام؟ نعم لو كنت صور المحاضرة ما تعرض على وسائل الإعلام تصور. ولماذا تصور؟ ما حضرت تقول أن الظهور على وسائل الإعلام لا أثناء كلام الشخص يعني مباشرة مباشر لا لماذا تصور؟ ما الفائدة؟ من قال إن التصوير بالفيديو فيه زيادة نشر الدعوة أين هذا؟ لا يعني قصد بارك الله فيك المسائل الإعلام من الفيديو أيضا لا أنا الإعلام يأتون بالشخص مباشرة يتكلم هذا اللي فيه كلام أهل العلم. لماذا؟ تقليلا للشر في وسائل الإعلام. أما تصوير وعرض بعد ذلك لا. ما الفائدة؟ أنت تقول أنه من أجل أن التصوير الفيديو فيه زيادة في نشر الدعوة. أي دعوة؟ يعني أكثر العوام لا يسمعون. يعني الدعوة في زماننا أفضل من عصر الصحابة والتابعين؟ أفضل ولا مش أفضل؟ يعني؟ لا شك أنها أسهل سرعة. يعني أفضل ولا غير أفضل؟ الجواب نعم. يعني الآن التوحيد قائم والشبهات مبالة والسنة ظاهرة والبدعة ميتة عن عصر الصحابة والتابعين ولا الأول أفضل؟ الأول. طيب هل كان هناك تصوير؟ يبقى إذا التصوير لم يزد خير إنما زاد شرا. هو فضل كان طيب لكن وهذا زاد شرا. ما هو الشر؟ يعني لو أردنا أن نعدد فتنة النساء بالشيوخ وأردنا أن نذكر قصصا لن ندنس مجلسنا ومسجدنا بهذه القصص. قصص شنيعة بسبب التصوير. ثم هذا الشيء المباشر بيبقى لابد يبقى ويسجل على الانترنت ويبقى ده شيء. نعم. شيء معين مصور المرأة تراه مباشرة كما ترى مسجلة. يعني أقصد الآن على هذه الشرور لا نذكرها كأدلة إنما هي استئناس. نعم نعم. في بيان الشر الذي يقع وليس الخير. أنا ما يعني الآن هذا الدرس بدون تصوير الآن والحمد لله دروس التي لم تصور كلها هل هناك يعني ضعف في استفادة الناس عما إذا صورت بالصورة؟ ليس هناك بل قد تكون استفادة أعظم إنه لا ينشغل بشكل الشيخ ولا عيون الشيخ ولا شعر ولا الشلبة بتاع الشيخ ولا لحية الشيخ منشغل بما يسمع فقط. صحيح عشان انا اشيلها كده كان بيتكلم عن نقطه التفرقه بين المباشر والمسجل. يعني بس المباشر اللي اباحه مثل الشيخ نباز قالوا لتقليل الشر في هذه الوسائل. تقليل الشر يعني يوجد رجل سني ورجل علماني نقول للعلماني اخرج واجلس يا سني فإن كل السن أخرج وأفسد التصوير أقل من مصلحة ظهورك لنشر الدعوة في هذا المكان. لكن أنا الآن جالس في مسجدي أو في على منبري، ما الفائدة أن أصور؟ ما الفائدة الدعوية الوحيدة في هذا التصوير؟ تعرف فائدة؟ كل ما قيل هو توثيق المعلومة. الحمد لله توثيق المعلومة. الصوت ممكن، صوتك ممكن يلعبوا فيه يقلدك واحد، صورتك ممكن يلعبوا فيه، فلا فائدة في الحقيقة، أنه لا فائدة. ويا ليت إخوانا من طلاب العلم يجتنبوا هذا الباب تماما، التصوير. كنا في زمان ننكر على الإخوان إذا أدخل الكاميرات المسجد، الآن صارت الكاميرات في مساجدنا، وإن شاء الله مسجدنا لن تدخله كاميرا أبدا، ولو جاءنا شيخ الإسلام والله لن نصوره أبدا، طالما أنني حي إن شاء الله في هذا المسجد أبدا. أتى من أتى لا تصوير إطلاق. الآن في الأفراح في العرس تصوير، إيه أصل العرس فيه شيوخ وحيوركم وحضرات وحيتصور، ما يقوم حضرات ايه في التصوير، وربما يكون حاضر نساء. بل الان صار الشاشات توضع للنساء في مكان خاص بهن في المسجد داخل لنقل الدرس، والميكروفون يكفي والسماعات تكفي، الحمد لله. ما الفائدة من التصوير؟ اريد فائدة واحدة، ان الشيخ هو على المنبر يصور او في الدرس يصور، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ قولوا ما الفائدة من وراء هذا التصوير؟ لكن ولا يقاس على هذا ما أفتى به سماحة الشيخ رحمه الله من جواز ظهور العلماء والدعاء ومزاحمة أهل الشر في وسائلنا. هذه العلة وهذا اجتهاد من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أيها الإخوة، حتى على فتوى سماحته رحمه الله ما وجدنا الخير والدعوة السلفية الصافية النقية إلا في المساجد، بل حتى من ذهب إلى وسائل الإعلام ربما تنازل عن بعض الأمور الشرعية. أولا هو داخل وهو خارج، هل سينكر المنكرات التي يراها من ممثلين ومغنيين وغيره؟ هل سينكر التصوير نفسه؟ لن يستطيع، لابد أن يتنازل في الحقيقة. لكن نعم قد يكون مثل ظهور سماحة الشيخ ابن باز مثلا، الشيخ ابن عثيمين، علماء كبار ربما يعني في وجود هؤلاء العلماء يعني لا يفعلون المنكرات. أما أنت داخل القناة وطلع من القناة ولا شفنا نتيجة لك، لم تشرح كتابا في القناة، فين الكتاب اللي شرح في القنوات؟ فين هو كتاب السلفي اللي شرح في القناة أو في الإذاعات؟ في المساجد لك، زهد الناس في المساجد سبب هذه القنوات. لكن يبقى العلم والخير، علم الأئمة من الصحابة، أبو هريرة لما اجتمع الناس عليه في المسجد في البصرة أو في الكوفة، والتابعون من بعدهم اللي جلسوا في المساجد وعلمون الناس الخير. والأمر ليس كثرة، تقول لي بيراك ملايين، ليس كثرة. ما فائدة يراك مليون هو قاعد يشرب دخان ويشرب فيشة ويسمع الدرس؟ الطالب الذي يستفيد ثم بعد ذلك يفيد الناس وينفع الله به الأمة. نعم، فالتعليم في المساجد هو الخير، هو فيه البركة ولله الحمد والمنة. وأتظن أن مجلسا فيه تصوير ومنكرات ستحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة؟ أو أنت قد أجلس معك في القناة المحاول لك حلق اللحية، هل ستنكر عليه حلق اللحية أو مسبل الإزار؟ لا بد من المجاملة، لن تنكر. هل طول ما انت جالس يا اخي يا اخي ادخل حياتك قصر ثوبك، هل ستفعل ذلك؟ لا يمكن، مع السلامة الشيخ، ما تنفعش عننا. نعم، هل يجوز تصوير الفيديوهات الوثائقية كالحيوانات وغيره لتعليم اطفال الحيوانات هذه؟ لا يجوز التعليم ابدا بالتصوير. سؤلت اللجنة عن ذلك قال لا يجوز لا تعلم بتصوير ولا أي شيء، لا فيديو ولا مرسوم على السبورة ولا في الكتاب. طيب كتب الأولاد المنيئة اللي سمعت الشيخ رحمه الله فتوى أن مجرد غلقها يعد نوع من الطمس لها، لأنها مما عمت به البلوى ويصعب. حتى الجالكة في السعودية في أوائل عصر الشيخ نباز لا يوجد صورة واحدة لا لرجل ولا امرأة. مجرد وفاة الشيخ، وأقول لكم هذا على خطورة ما يقع بالأمة بعد موت العلماء وخطورة الطعن في أهل العلم. لما مات رحمه الله امتلأت الجلال بالتصوير ورأيت المنكرات العظيمة، فكان رحمه الله سدا منيعا. لا لا تعني، الحمد لله، وإن احتاج للرسم لا محالة، كما قال ابن عباس: إن كنت لا محالة فاعلا فارسم الشجرة وما لا روح له. وقال: الصورة الرأس، فإن أزيلت الرأس فلا صورة. وبعض الناس يأتي يطمس فيطمس العين، أو يضع خطا على العنق كأنه يذبح بالخط، هذا من البدع. إنما الطمس طمس للمعالم الرأس كلها، الصورة الرأس، فإن أزيلت الرأس فلا صورة. طمس العينين لا يكفي، لابد من طمس الرأس كله. نعم. قلتم أن الشيخ نباز التصوير عنده مباشرة، يعني هل لا يجوز إذاعة هذا الظهور في وسائل الإعلام؟ نعم. هل هذا البرنامج لا يجوز عرضه مرة أخرى؟ ما أدري عن قول الشيخ في عرضه مرة أخرى، لكن الذي أعلمه عن الشيخ نباز حتى هذه الفتوى كان بعض العلماء يعني لهم يعني يروا يخالفون الشيخ فيها رحمه الله. يقول: نحن في مساجدنا. أتدري أن الشيخ السعدي عبد الرحمن ابن ناصر السعدي لما جاء الميكروفون والمايك هذا دخل المسجد، سأل الشيخ عن حكم دخول المسجد، قال: لا أدري، لا أستطيع أن أجيب، لأنه شيء جديد دخل المسجد، قشى أن يكون يعني بدعة وشرا ويفتي بجوازه، وامتنع أن يفتي عن جواز دخوله. هذا الميكروفون، ماذا لو رأى السعدي هذا التصوير دخل المسجد؟ كسره. نعم. رفعت يدك. ماذا نفعل بالنقوط الذي عليه الصورة؟ ماذا نفعل؟ هذه ما عمد به البلوى. النقود نستعمل للحاجة. وبعض التكفيريين عندنا ولكن أمسك الجنيه ويطمس الصورة فالناس لا يأخذونه، وكان يكفر من يحمل الجنيه الذي عليه الصورة، وكان يطمس الصورة فيعطي للناس فيرفضوا البيع والشراء معه، فاضطر لتركه. فقلنا له: على قولك أنت كافر أنك تحمل التمثيل. نعم. لعب الأطفال الصغار، لعب الأطفال مما جاءت إباحته. قال عائشة رضي الله عنها أنها نكحها النبي صلى الله عليه وسلم: وعندي لعب الأطفال ألعب بها. لكن العروس التي فيها محاكاة تامة للإنسان فيها خلاف لأهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، لأن لعب الأطفال أيضا تهان، لذلك أفضل أن فيها خلاف. الصورة فيها محاكاة تامة، تضحك وتتكلم وتعمل، هذه فيها خلاف. أما العروسة تعلم منها البنت كيف تحمل الطفل وكيف تربى الطفل وما شابه ذلك، فعند أكثر العلم الجواز المعاصرين. نعم. مثل إيه؟ مثلا مخلوق لا يعرف شكله، له قرنين، له رأس، له رأس، يعني كائن، يعني له روح. ميكي ماوس. إيه، ما هو ميكي ماوس؟ يعني لو وجه كله إنسان ولا حيوان؟ حيوان. حيوان لا يجوز تصوير الحيوان، ولا إنسان ولا حصان ولا نملة ولا ذبابة ولا بعوضة، كل فرس بالشجرة وما لا روح له، أي شيء له روح لا يجوز، أي شيء له روح لا يجوز. فما قلنا اللعب العلماء على جواز ذلك، إلا أن تكون فيها محاكاة تامة للإنسان. جائزة الألعاب؟ نعم جائزة الألعاب. الألعاب جائزة عند الأطفال ليتعلموا. البنت تشتري لها عروسة حتى تتعلم التربية، والولد شيء يناسبه. نعم. وإن كان الشيخ اللعبة هذه لا توجد في الواقع أصلا، مجسم على هيئة صور ولكن لا يوجد في الواقع صورة الله، فأر مثلا شبيه الفأر ولها طويلة جدا، خشمه طويل مثلا جدا، لا توجد هذه الصورة في الواقع، هل جائز هذه الألعاب؟ الله أعلم، لا أدري، تجد مراجعة لتولى العلماء. مثل هذا لا أعرف، هذا شيء جديد، شيء جديد حديث. لا أدري عن هذا الشيء، الله أعلم، ما أعرف. نعم، نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، فصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. نعم. وقد تقول يعني نحن نسمع الأخبار وكذا، وكان سمعت الشيخ باز رحمه الله تعرض عليه الجرائد يوميا، وأنا رأيت المفتي عبد العزيز بن محمد على الشيخ الحالي تعرض عليه، تقرأ عليه الجرائد، طبعا كلاهما أعمى، فتقرأ عليه الجرائد يوميا ليعرف الأخبار بمقدار يعني. حتى أنني لما ذهبت لكتابة حافي النبلاء لعرض على سماحة المفتي الحالي كان يقرأ، كانت تقرأ عليه الجرائد. هذا لا مانع العلماء، لكن ليس كل أحد يأتي بجريدة ويقرأ ويدخل فيها الصور في بيته، إنما العلماء وطلاب العلم متقدمين يعني يعرفوا من الأخبار بمقدار يعني بمقدار. وأيضا بعض يعني بلغنا أن بعض يعني الناس ربما توسع يجلس ساعات مع الطلبة لنقل الأخبار، هذا غلط، لا يحتاج الأمر لساعات، إنما ربع ساعة نصف ساعة يسمع في شيء من الأخبار حتى يعرف يعني ما يحاك بالمسلمين حوله وبالدعوة حوله بمقدار. لكن طوال يقول أنا كنت صاران أمس، ليه ما صليت الفجر؟ والله كنت بسمع من تيكارلو ولندن للساعة، هي الساعة الثانية البرنامج، الساعة الثانية البرنامج خلاص لا تسمع لمنت، نعم حتى صيغ لصلاة الفجر، ولا داعي أن تسمع لندن ولا منت كارلو. نعم. قال: ونهى أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. نعم. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم برودس، فتوفي رودس هي بلدة ببحر الروم حيال الأسكندرية في مصر، يعني مقابل الأسكندرية في مصر، ويسمى بنفس الاسم حتى الآن في البحر المتوسط. نعم. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. صدق. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى. التجصيص يعني وضع الجص عليه لرفعه، ولا يزرف القبر إلا مقدار شبر، والسنة في القبر أن يكون مسطحا أم مسلما؟ مسلما حتى يحفظ من المطر ومن يعني العبث به. نعم. ومن السنة تعميق القبر سبحان الله. الناس قال كأن التعميق يكون لأعلى، التعميق يكون في العمق الأسفل، فصاروا يبنون فوقها ويحفرون ربما نصف متر أو أقل. والسنة هو تعميق القبر، السنة تعميق القبر أسفل لا رفعه إلى جهة الأعلى. نعم. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، وهذا من البدع. كتابة على القبر كل من عليها فان أو كذا القرآن أو الأحاديث هذا من البدع المنكرة جدا. ولكن لو أن المقابر سور وكتب رقم واحد، يعني مجموعة من المقابر كتب رقم واحد رقم اثنين على هذا السور من الخارج لا مانع من هذا، حتى إذا جاء زوار أو أهل هذا المقبور ليزورونه ليزوروه يمكن أن يعرفوا من هذا الرقم المكتوب ليس على القبر. وهذا رأيناه في بلاد العلماء فلم نعلم أنهم أنكروا ذلك، لكن على القبر نفسه لا يوجد أي كتاب ولا حرف واحد، حتى لتعليم القبر يكتب اسمه لا يجوز هذا. نعم. وهو وأنت ومن بالأندلس سواء، يدعى الإنسان لمسلم في الصين وهو في الأندلس في أقصى المغرب كمن وقف عند قبره ودعا له، كله سواء في وصول الدعاء كما قال السلف أنت ومن بالأندلس سواء. نعم. الأندلس اللي تسمى الآن إسبانيا. نعم. قال ولها أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. نعم. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. الآجر الآجر والجص هذا ليس شيء الآن، صار ألواح الرخام، الرخام. نعم. على على على على المقابر من الخارج يكتب عليها الشهيد فلان والزهور وباقات الورود توضع على المقابر، هذا هذا شر عظيم والعياذ بالله. نعم. والواجب على يعني من يذهب لهذه المقابر أن ينكر هذه الأشياء وأن تقرأ الخطب والمنابر والمواعظ بحرمة هذه الأشياء. نعم. عندما يعني التسليم يسنى بالإسلام بدل التسليم. نعم. يسنى القبر بالإسلام. بالإسلام لا، أفضل أن لا يدخل القبر شيء دخله النار تفاؤلا. لا من فوق يا شيخ يسنى من فوق. نعم. من فوق. من أجل المطر وكذا يكفي التراب، يكفي التراب. نعم. قال ونهى أن يزد عليها غير ترابها. نعم. التراب الذي خرج من القبر. نعم. هذا التراب يعلى يعني قبر فوق الشبر يعني. كيف ما هي لو من الأول هكذا لن يعلو فوق الشبر، لو هي من الأول شبر إذا أخرجه وأدخله هو هو لا إشكال. نعم. لأنه في كيف يدفن الميت يشق في الأرض شقا ثم من أسفل يوجد اللحد، هذا اللحد يدخل فيه الميت فلم يزد شيء. مثلا شفنا في تونس وغيرها ليس في لحد في يسمى الأثر الشق يعني يزاد فوق القبر يعني. لا لا يزاد له حتى ولو في هذا التراب، لأن هو المقصود أن هذا التراب ملك لهذا القبر وصاحب هذا القبر فلا يأخذه غيره. لكن لو زاد لا لا يوضع. نعم. نعم يهال عليه التراب. لا مانع من هذا. وأيضا لو وضع لبنات لبنات من الطوب اللبن ثم أهدي عليه التراب لا بأس به. نعم. قال: والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقفين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، فقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة وأفتى العلماء بمن فيما أذكر اللجنة الدائمة لم أكن واهما، أفتى العلماء بعدم إيقاد المقابر الإيقاد الدائم. أما اتخاذ مصباح والإضاءة إذا كان الدفن بالليل جائز، أما إيقادها دائما فهذا لا يجوز، وهذا من اتخاذ السرج عليها التي لعن صاحبه ومن الكبائر. لا يجوز إيقاد المقابر دائما، جعل فيها لمبات وهكذا، هذا لا يجوز، هذا ممنوع. لو قل التخفيف على الناس نقول الحمد لله، حمل المصباح سهل، يحمل المصباح ويدفن به. لا تقول لا يوجد علة، لا يوجد خوف، نقول لا، إلا أن الرسول نهى عن ذلك ولعن فاعله. لا جدال بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا اللعن يدل على أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر. تنازع العلماء في صحة الصلاة على أقوال ثلاثة: الحرمة والبطلان والكراهة. المختار والله أعلم بطلان الصلاة في المساجد التي فيها قبور. بعض ما يقول بالحرمة والصلاة الصحيحة، بعض يقول بالكراهة، والأظهر البطلان. كيف يلعن الرسول عليه الصلاة والسلام على شيء ويكون صحيحا ليس باطلا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال، وهو في النزع، يعني هو عند خروج الروح ينهى عن ذلك، وفي أثناء حياتنا ثلاثة مرار، والنهي تكرر هذا للتأكيد، لتأكيد النهي والزجر على اتخاذ القبور المساجد. هذا من أعظم المنكرات، تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن يحذر ما صنعوا، هذا قول عائشة رضي الله عنها. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك حتى صلى. والحج عند الرافضة معناه قصد مشاهد الأولياء، هذا الحج عند الرافضة الذين قال بعض السفهاء الجهال المتصدرين، فقال: لا مانع يا أخي أنت تفعل حسينيات، تفعل معابد، تفعل كنائس، لماذا يمنع الناس؟ هذه الحرية والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد، وهو طارق السويدان الكويتي حذر منه من أشرطة سماحة الشيخ نباس، حذر من الشيخ عبد العزيز رجح أيضا، أشرطة فيها شر عظيم في السيرة، مع أن انتشرت في فترة انتشار عظيما، إلى أن حذر العلماء منه فأويدت ولله الحمد. نعم هو الذي يقول هذا، لا مانع أن تعمل حسينية، لا مانع أن تعمل كنيسة حرزية، هذه حرزية. نعم. ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. هو النعمان المفيد من الشيعة الرافضة، قد قال أنه يحرم له، أنه يحرم له يعني هذه المشاهد، ويطوف به ويذبح له ويفعل ما يفعل الحاج لله تعالى عند هذا القبر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعمان المفيد الرافض الشيعة الخبيث. نعم. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. فمنها تعظيم، نقف هنا إن شاء الله، مفاسد، وهذه المفاسد مطلوب حفظها والتعرف عليها، مفاسد، مفاسد تعظيم القبور. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.